السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا الصلاة. لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه علا، ومن اتبع هواه هوى. أيها المسلمون، خلق الله الخلق وأتقنه، ودعا عباده إلى التفكر فيما خلق، فقال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وخير ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه. وإذا نظر العبد إلى الآيات بالبصر انفتحت بصيرة القلب، وعظم الخالق وازداد الإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. وقد أثنى الله على المتفكرين في خلقه فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وذم من لم يتفكر في خلق الله قال عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. خلق الإنسان وأمره بالتأمل في نفسه فقال: فلينظر الإنسان مما خلق. وخلق النبات وقال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. وخلق ما هو أكبر من ذلك وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء متأملا فيها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. رواه مسلم: خلقها عظيم، صورتها لا تتغير أينما حلل، بناها الله بقوة وأوسعها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خلقها على غير مثال سابق في اتساعها وارتفاعها ولا عمد لها، وأبدع خلقها بديع السماوات والأرض. وحمد نفسه سبحانه عند ذكر خلقها فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلقها بعد الأرض في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وجعلها سبع سماوات طباقا، طبقة بعد طبقة. قال ابن كثير رحمه الله: كل سماء أوسع من التي تحتها، لا صدع فيها ولا شق ولا أمت ولا عوج، مستوية معتدلة، لو نظر البصر إليها حتى يمل ويكل ما اطلع على نقص فيها أو عيب. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قل أن تجيء سورة في كتاب الله إلا وفيها ذكرها، في خلقها عبرة وعظة وبرهان على وحدانية الله وقوته. ومن آياته خلق السماوات والأرض، خلقها أكبر من خلق الناس. قال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: خلق السماوات أعجب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات والأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر. خلقها الله بالغة الحسن مرتفعة، شفافة صفيقة، شديدة البناء، متسعة الأرجاء، مكللة بالنجوم، موشحة بالشمس والقمر والكواكب، لونها لا تمله الأبصار، وما فيها من الكواكب والعجائب تتقاصر عقول البشر عن قليلها. لم يقسم تعالى في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء وما فيها من النجوم والشمس والقمر، أقسم بها وبمن بناها فقال: والسماء وما بناها، وأقسم بنجومها وأخبر أنه قسم عظيم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأقسم بجمالها وحسنها، والسماء ذات الحبك أي الجمال والحسن، وتأمل خلق هذا السقف العظيم مع صلابته وشدته وجماله وما فيه من العجائب. خلقه الله من دخان وهو بخار الماء. قال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بروجها حليتها، ونجومها زينتها وحفظها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لها أبواب لا يدخل أحد في السماء إلا من أبوابها وبعد الإذن له، محروسة بحرس شديد من الملائكة والشهب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وصانها الله عن قرب الشيطان منها، وحفظناها من كل شيطان رجيم، لا معصية فيها. استكبر إبليس وعصى آدم ربه فيها، فأهبط الجميع إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا. والله قوي متعال، أمسكها مع عظمها وعظم ما فيها من الزوال، وثبتها من غير ممسك لها من فوقها ولا من تحتها. قال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماء أكبر من الأرض، وبقدرة الله أمسكها من الوقوع عليها. قال تبارك وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وتكاد تنفطر من عظم ذنب الشرك بالله. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مسبحة لله، مقدسة، منزهة له عن الشريك والأنداد. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، مؤتمرة بأمر الله، مطيعة له. فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وعرش الرحمن فوقها، والله مستوي على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، رقيب على خلقه، مطلع عليهم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. في السماء بيت معمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. رواه مسلم. وفي السماء ملائكة لا يحصي عددهم إلا من خلقهم. قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكل من فيها قانت لله حامد، ساجد له سائل. قال عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، وجميع ما فيها من حركة أو سكون مكتوب عند الله في كتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. عظمت السماء وعظم ساكنوها. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود. وما عظم خلقهم، فإنهم يخشون ربهم أشد الخشية. وإذا قضى الله الأمر في السماء وتكلم بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله جل وعلا، ويسبحونه إذا تكلم عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. رواه مسلم. وأهل السماء يحبون الرجل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي غزوة بدر نزل مدد من ملائكة السماء الثالثة قاتلوا مع المؤمنين، رواه مسلم. وفي السماء خزائن وأرزاق العباد، وما في الأرض أسباب له، قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان الحسن رحمه الله إذا رأى السحاب قال: في هذا رزقكم، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. ماؤها عذب طهور مبارك، إن نزل على الأرض جملها وزينها، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ومنها نزل الوحي فاستنارت الأرض بنور الهدى، والنبي أمين الشرع فيها، فلا يزاد بعده بغلو وابتداع أو قدح أو تفريط. وكفي الناس التشريع ولم يؤمروا بسوى الاتباع والتسليم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، رواه البخاري. وفي كل ليلة ينزل ربنا فضلا منه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. والأمر لله من قبل ومن بعد، جعل النجوم أمنة للسماء من الزوال، وإذا انقضى أمد العمل في الحياة أذن الله بزوال ما في الدنيا، ويفسد الكون إيذانا بالانتقال إلى دار القرار، فتفجر البحار وتؤجج نارا، وتكور الشمس، ويخسف القمر، وتسير الجبال، وتنتثر الكواكب، فتضعف السماء، وتنشق وتطوى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت، فتتحرك السماوات يوم القيامة وتنشق وتنفرج وتضعف. قال سبحانه: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وتكشط وتكون وردة كالدهان، أي تذوب وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم، وتتبدل وتتغير. قال عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويطويها الجبار كما يطوى سجل الكتاب، ويأخذها تعالى بيده اليمنى ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويجعلها على أصبع. فتأملوا ما خلق الله، وأقبلوا عليه بالخشية منه وفعل الطاعات، واحذروا الغفلة وفعل الخطيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.